حديث 1506 له عن أنس رضي الله عنه في أنس خديج رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنديك في غنبر عليه الصلاة والسلام أتى خيبر ليلا أبشفه تخيبر أف حديثها جارة كوديج قبول. وكان إذا أتى قوما بليل بشكر بشفه بانك هندك هسا لم يغر بهم هجوم نتكروان حتى يصبح إلا بشتد بس بدل. فلما أصبح واختبوا يسبدل خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم جي دركة آلت توان يدفي. فلما رأوه واختجه يبهغن برديت صلى الله عليه وسلم قالوا أوان قد محمد والله أم خديك إنا أبا محمد محمد والخميس محمد جيش ويجك الجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مش بغنبري عليه الصلاة والسلام قلت خربت خيبر أبا خيبر خراب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فنديك أمين هكذا أمهاتنا أقارئ قومك فساء صباح المنذرين سبيده يوان كسا أوت منذر أوت هاتنا برصندن نخش سبيده يعني أو بجلك نخشي وعذاب بينن. وفي رواية وتروايتك ديدا يا هاتي وقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة فغنبري صلاة خذ لبن أفظلام الشركر أبت كرهندتينكو سلاح راكا كرهندتينكو شريبكا أبتها كشتن وسبب ذرية وذريات جهيلان كرنا عابد بحثوان بشيكانا أبت هجبالخ نبوين بجاتشي كربن أنجي جنكبن أبت مازنجي.